تجي للضي يكسب سنة بدر الدجا من جبينه. هذا حبيبي أراعي العيون الناعسار بشهافي لسى الهمة ذاب الهوى من حنينه. هذا حبيبي أنا حبيبي بسمي تهتخج للضي يكسب سنة بدر الدجا من جبينه. هذا حبيبي راعي العيون الناعس هرم شهافي لسى الهمة ذاب الهوى من حنينه. هذا حبيبي سراب ولا مي له نظرة الله سراب ولا مي راعي الهوى تفنى وراها سنينا. راعي الهوى تفنى وراها سنينا نور الصبايا بسمة الدار والحي نور الصبايا بسمة الدار والحي نوره على شمس الضحى مستبينه. نوره على شمس الضحى مستبينه. أنا حبيبي بسمة تهتف إلى الضي تكسب سنة بدر الدجا من جبينه. أنا حبيبي راعي العيون الناعي سارم شفافي لسى الهمة ذاب الهوى من حنينه. دامه معي كل القرايب فناحي دامه معي كل القرايب فناحي بالروح ضمه يوم قلبي ضنينا. بالروح ضمه يوم قلبي ضنينا يا صاحبي لا تنشد الروح عن شي يا صاحبي لا تنشد الروح عن شي. أنا حبيبي نور كل المدينة أنا حبيبي نور كل المدينة. أنا حبيبي بسمة تهتف إلى الضي يكسب سنة بدر الدجا من جبينة. أنا حبيبي راعي العيون الناعي سالم شفافي لسى الهمة ذاب الهوى من حنينة. يكسب سنة بدر الدجا من جبينه. هذا حبيبي راعي العيون الناعي سهر بشهافي لسى الهمة ذاب الهوى.